إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الموت كالحياة مخلوق من مخلوقات الله تعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا تأمل الرائي في تلك الآية العظيمة علم بأن الموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإنما خلق الله تعالى هذا الكون أجمع وخلق الحياة والموت لهدف واحد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يقل سبحانه وتعالى أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. والعمل الأحسن هو الموافق لكتاب الله المقتفي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أقرن، فينادى على أهل الجنة وعلى أهل النار. والموت هذا رآه كل بني آدم، لأن الموت موكل ملك بقبض الأرواح أرواح بني آدم، فإذا نودي عليهم أجمع أهل النار وأهل الجنة، فينظرون إلى هذا الكبش الأملح، هذا الموت، فيقول الله سبحانه وتعالى، فيقول المنادي: أتعرفون هذا؟ فالكل يعرف، فيقولون: نعم، هذا الموت. فيأمر الله تعالى بذبح هذا الموت، وينادى على أهل الجنة: خلود فلا موت، وينادى على أهل النار: خلود فلا موت. فإذا علمت ذلك يا عبد الله، وأن الموت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا تأمل الناظر في هذا الحديث علم بأن هذه الدنيا حصاد للآخرة، وهي معبر وطريق وسبيل وصراط إلى تلك الجنة، نسأل الله ذلك. فإذا علم العبد ذلك وأيقن بأن الموت آت إليه عن قريب، وكل دان قريب، وإن بعد شيئا ما فإنه يأتيك بغتة، كما أخبر الله تعالى في الآيات الكثيرة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم المرء ذلك فعليه بأن يتذكر حسن الخاتمة وسوءها، فإن العبد لا يوفق إلى حسن الخاتمة إلا إذا كان يعيش في هذه الدنيا على أعمال حسنة كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن عاش على الطاعات والعبادات مات على العبادات والطاعات، والضد بالضد عياذا بالله تعالى. فمن عاش على المعاصي والذنوب والموبقات والآثام والجرائر مات على ذلك عياذا بالله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن سوء الخاتمة لها أسباب ولها علامات يراها كل أحد. فمن أول أسباب سوء الخاتمة أن يعيش المرء في هذه الدنيا على فساد في المعتقد أو غير اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوله ما يؤمر العبد إذ هو مؤمن مسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام العظيم. أول ما يؤمر العبد بعد ذلك فيؤمر بتوحيد الله تعالى، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي ينبغي على كل أحد أن يعبده، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يعلم أن تلك العبادة إنما لها طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فيسير المرء على طريق النبي صلى الله عليه وسلم من غير اتباع أو انحراف، وإنما يأتي بالعبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يفعل ذلك وكان لديه من فساد المعتقد أو اتباع غير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سببا من الأسباب التي تؤدي به عياذا بالله تعالى إلى سوء الخاتمة. واعلم يا عبد الله بأن من أسبابها كذلك مخالفة الظاهر للباطن، فربما يكون إنسان لديك أنت تراه رأي العين صالحا متقيا، ولكنه في باطنه يضمر من الأشياء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا لا يوفق لحسن الخاتمة وإنما يوفق لسوءها عياذا بالله تعالى. وانظر في أمر هذا الرجل الذي كان يجاهد جهادا شديدا مع المسلمين ضد الكفار والمشركين، فقتل منهم من قتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك من أهل النار. فتبعه صحابي وقال: إني خصيمه ولا أدع له مجالا إلا ألحق به. فلما اشتد عليه الجراحات طعن نفسه بخنجره، فكان من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينها وبينه ذراع عمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله تعالى. وهذا لا يتأتى من العبد إلا إذا كان في قلبه دسيسة لا تخفى على الله سبحانه وتعالى وتخفى على جميع البشر، فيرائي الناس بعمله ويظهر لهم الصلاح وفي قلبه نفاق عياذا بالله تعالى. وكذلك من أسباب سوء الخاتمة كثرة الذنوب والمعاصي مع تكرارها. فإن العبد إذا كان مقيما على المعصية، ملما بالذنب والجريرة دائما طوال النهار، فربما تأتيه منيته وهو على تلك الحالة، فيأخذه الله عياذا بالله تعالى أخذ عزيز مقتدر، يأخذه وهو قائم على المعاصي والذنوب والجرائر. فعلى العبد أن يتخلى من ذلك، وأن يتذكر بأن الموت يأتي بغتة، وهو لا يراعي صغيرا ولا كبيرا، ولا يراعي حقيرا ولا وزيرا، ولا يراعي رجلا أو امرأة، وإنما يأتي بغتة كما أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. وكذلك من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل وكثرة الاغترار بالأعمار. فإن العبد إذا كان في سن 20 أو 30 أو 40 أو غير ذلك، فإنه يؤمل لنفسه أنه يعيش عمرا مديدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض الكفار الذين يؤملون لأنفسهم الحياة الدائمة: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود أولئك الكفار والمشركين أن يعمروا في هذه الدنيا، لأنهم يجهلون بعظمة الله سبحانه وتعالى وقائمون على حب الدنيا. فإذا كان المرء متصفا بالجهل بالله، لا يعلم عن الله تعالى مراده أو أوامره أو نواهيه، وكذلك مقبل على الدنيا ملتزم بها محيط بها محب لها، لا يأتي ويتناسى أسباب الآخرة، يتناسى ما بعد الموت، فإن هذا يؤذ العبد إلى طول الأمل، وهذا يدفعه إلى سوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. وكذلك من أسباب سوء الخاتمة اتباع طريق الغي والضلال. فإن العبد إذا لم يتبع شرع الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبع غير ما أنزل الله على رسوله. ولذلك الواجب على المؤمن الحق أن يتلمس مراد الله تعالى قبل أن يأتي بالعبادة، وينظر أولا هل شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت من الأمور المشروعة فليأتي بها، فإنه مأجور عليها وهو مطالب بها أمام الله تعالى. وإذا لم يكن كذلك فعليه بأن يتوب ويرجع إلى الله تعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاف على نفسه، وهو الذي عصمه الله تعالى وغفر ذنبه أجمع، كان يستعيذ بربه من الحور بعد الكور، أي تغير الحال من الهداية إلى الضلال، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يأتي منه ذلك. كان يستعيذ بربه ويخاف على نفسه أن يتحول من حال الطاعة إلى المعصية، أن يتحول من حال الهداية إلى حال الضلال، وهو الذي عصمه الله تعالى. وهذا تعليم لك أن تستعيذ بربك أن يتغير حالك مما هداك إليه من الصلاة وإطعام الطعام وغير ذلك من أنواع البر الذي تتقرب بها إلى الله. ولذلك ضرب الله تعالى أمثالا في القرآن لمن كانت هذه حاله، فقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإن الحمار إذا حمل حملا من الكتب فإنه لا ينتفع بها إذ لا يعقل، وكذلك المرء الذي آتاه الله شيئا من العلم فعلم بأن هذا الأمر أمر الله به ولا يأتي به، وعلم بأن هذا الأمر نهى الله عنه ويأتي به، فهو عياذا بالله كمثل هذا الذي ضرب الله به مثلا. وكذلك أخبر الله تعالى في كتابه أنه آتى عبدا من عباده شيئا من العلوم، ثم انتكس هذا الرجل وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أي بإرادته التابعة بقدر الله تعالى السابق أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فعلى العبد إذا علم من أوامر الله تعالى شيئا أن يطيع ربه سبحانه وتعالى ولا يعصيه، حتى لا يتحول قلبه من حال الطاعة والعبادة إلى حال الغواية والضلالة عياذا بالله تعالى. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما أرادوا الغي والضلال صرف الله قلوبهم عن الطاعة والعبادة. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فإذا ترك العبد ربه ونسي مراده وأوامره ونواهيه تركه الله سبحانه وتعالى وما أراد. وكذلك من أسباب سوء الخاتمة أن يسوف العبد بالتوبة فيؤجلها إلى غد وبعد غد، والله تعالى أمر بالتوبة جميع الخلق أجمع من مؤمن وكافر. فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا سوف العبد بالتوبة مع تقصيره في الذنب والإثم وأتته ساعة المنية، أتته الساعة بغتة، أتاه الموت، فإنه يتحسر على نفسه ويود لو أن يرجع ساعة واحدة لكي يعمل فيها لله تعالى. فقال تعالى في كتابه العزيز: فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى عن الذي يريد أن يرجع بعد أن هلك وفاتت حياته أجمع، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا. فالذي يموت لا يرجع أبدا، وإنما بينه خيار من أمرين يستطيع أن يحقق أحدهما في هذه الدنيا، إما الجنة وإما النار. فإذا سلك طريق الجنة وأتى بالطاعة واتبع المعصوم صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، نسأل الله ذلك. وكذلك من أسباب سوء الخاتمة أن يعلق المرء قلبه بغير الله تعالى فيقبل على حب شيء من مخلوقات الله أكثر من حب الله تعالى. ومعلوم أن العبد يحب ربه تعالى أكثر من حبه لنفسه، لأن نفسه تأمره بالمعصية والله يأمره بالطاعة، فيتبع أمر الله ويترك هوى نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر العظيم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فقر. فعلى العبد ألا يعلق قلبه إلا بالله تعالى، فيقدم أمره ويجتنب نهيه حتى يكون من عباد الله الفالحين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الموت كما مر بك خلق من خلق الله تعالى، ولحسن الخاتمة أسباب، ولسوء الخاتمة أسباب كذلك. وأما علامات سوء الخاتمة فهي التي تكون ناتجة عما مر بك الذي يجب عليك أن تتجنبه من الأسباب التي مرت بك من البعد عن صراط الله تعالى وغيره. فعلامات سوء الخاتمة لمن أقبل على المعاصي وأهلك نفسه بالذنوب كثيرة كثيرة تتراءى لكل أحد، ومن حضر أحدا من المحتضرين الذين تخرج روحهم في وقت وقوفه يرى بعض تلك العلامات، نسأل الله حسن الخاتمة. فمن ذلك أنه يصعب عليه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا أقام العبد على المعصية والذنب والجريرة طيلة حياته فربما يعثر عليه هذه الكلمة التي لو قالها لكان من الساعدين. وكذلك من علاماتها التسخط والاعتراض على الله تعالى أو الكفر به عياذا بالله تعالى. وقد قرئ وقيل كثيرا كثيرا أن عبادا من عباد الله لكونهم مقيمين على عمل معين سماع للأغاني أو غير ذلك أو لعب محرم أو بيع وشراء لا هم لهم إلا ذلك. وأما من يأخذ الأسباب الشرعية مع التوكل بالله والتوكل على الله تعالى حتى يكف نفسه وأهله ويطعم أهله وامرأته وأولاده من الحلال فهذا أمر ممدوح وهذا أمر طيب. وأما من يقيم على هذا الأمر ويفرغ قلبه إلا من هذا الأمر فينسى الله تعالى ويترك أوامره ويأتي بزواجره ويأتي بالنواهي فإنه عياذا بالله يتسخط على الأقدار عند موته، بل ربما عياذا بالله يكفر عند موته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من علاماتها أن يموت العبد على عمل يغضب الله تعالى، لأن من عاش على شيء مات عليه. وإذا كان العبد مقيما على المعصية فإنه يموت على المعصية ويبعث على المعصية عياذا بالله تعالى. وكذلك من علامات سوء الخاتمة اسوداد الوجه عياذا بالله تعالى، فإن العبد إذا مات ربما يتغير لون وجهه أو جسده، وهذا ربما يكون لمرض أو إقبال على المعصية في حال حياته، فإنه لما كان مقيما على المعصية آتيا بها فإن الله تعالى يبدل هذا الوجه لونا متغيرا عياذا بالله تعالى. وكذلك من علامات سوء الخاتمة أن الأرض تخرج من دفن فيها، وهذا حدث في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا تغير حاله وكان مع المسلمين ثم ارتد عياذا بالله تعالى، فلما دفن أخرجته الأرض ولفظته فدفنوه وأعمقوا له في الأرض إذ كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجته الأرض لا تريد أن يدفن فيها بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من علامات سوء الخاتمة، فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فأقبل على الطاعة يا عبد الله واعلم بأنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. واعلم بأن هذه الدنيا دار الغلو دار اللهو واللعب كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فليست هذه الدنيا بشيء